بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا من التمهيدات التي ذكرها العلامة جمال الدين الخاصمي بين يدي كلامه على دلائل التوحيد، ونشرع في يعني صلب الموضوع والمطلب الأول في الأدلة الواضحة على وجوده تعالى. يقول: اعلم أن البراهين في هذا المقام تفوق الحصر وتفوق الصبر اللي هو التتبع، يعني كما قيل إن لله طرائق، أي للاستدلال عليه بعدد أنفاس الخلائق. إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وللمتقدمين والمتأخرين في تسديدها وتأييدها مسالك مأثورة ومناهج مشهورة، وقد اقتطفت من نفائسها التليدة واستنبطت من عيونها الجديدة ما بلغ 25 دليلا. كل دي يصلح ان احنا نقول عليها أدلة عقلية. وإذا فصلنا بعض الشيء سنفصل الدليل الأول وهو دليل الفطرة، والباقي كله يكون أدلة عقلية. ويبقى هو هنا بيقدم لنا نحو من 25 دليلا عقليا على وجود الله تبارك وتعالى. تقدم إن هذا نوع من التفنن، يعني الدليل الواحد بيقسمه عدة أدلة من عدة زوايا يعني تقرير القضية في النفس وإشباع النفس به. وإحنا قلنا أن المسلك الأفضل في مناقشة الملاحدة هو أن إحنا هنخلي 90% من كلامنا في إثبات وجود الله تعالى، وليس في مناقشة نظرياتهم البديلة، لأنها في الواقع هي ليست إلا نظريات بديلة عندما يعني يتم إصغار النفس من هذه الحاجة الفطرية الموجودة فيها، وهي الاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى. هذا الملحد نحن يعني في غنى عن مناقشته، ولكن نحن نريد أن ننفعه. فإذا كنا نريد أن ننفعه فلازم يسمع دليلنا وحجتنا بالطريقة التي نحب أن نعرضها. هو يدعي أنه يريد أن ينفعنا، والتاني عايزين نحفظ أن ده تناقض. هو يبقى ملحد، يعني ما عندوش أي مرجعية إطلاقا، وبعدين يجي يقول أنا أريد أن أنفعكم. لماذا تريد أن تنفعنا؟ وتبتغي ماذا تبتغي من وراء هذا؟ وما هي نيتك؟ ومن أين عرفت أن نفع الناس شيئا حسنا؟ وما وبأي برهان؟ طالما أنت هتقول هات برهان على وجود الله، يبقى من باب أولى احنا عايزين برهان على أن مبدأ النفع الناس ده مبدأ حسن. ويعني إيه حسن ويعني إيه قبيح؟ كل الدنيا إيه؟ كما يعني قال: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهذا قال أن وجود الله قضية هو يحتاج فيها الدليل، فاحنا عايزين من الأول دليل بقى على انه ايه اللي هو عايز يعمله، ايه دوافعه معنى. لكن في النهايه حتى لا نقف عند هذه النقطه، ايضا اذا كنت تريد ان تنتفع فاسمع حجتنا على الوجه الذي يروق لنا عرضه. وإذا أيضا كنت تريد أن تناظر فأسمع الحجة على أما نيجي يمتحننا في نظرية داروين. طيب وقبل نظرية داروين دي البشر كانوا إزاي وعايزين إيه وعارفين عن نفسهم إيه؟ إحنا مش عايزين حد يمتحننا في هذه النظرية، يمتحننا فيها على ما هي، يعني على ما أخرجها داروين، ولا على التعديلات الموهومة اللي بيقولوها، ولا على إيه بالضبط يعني، إلى غير هذا من الإلزامات اللي ممكن. فإذا أنا أقول له والله أنا عايز تناقش معنا، أنت ملحد، إحنا عايزين ننفعك وأنت تزعم أنك تريد أن تنفعنا. طب أنت عندما نزعم نحن أننا نريد نفعك نقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعف. إحنا منسجمين مع قضيتنا، إحنا بنعتقد في وجود إله وبنقول ان هداية الناس الى الحق، الحق ده عرفناه عن طريق هذا الاله او عن طريق الجزء منه، عرفناه عن طريق الفطرة اللي انت نفسك برضو بتنكره، وجزء عرفناه عن طريق ما ارسله الينا الاله، ونبتغي وجهه، نبتغي الثواب عنده، نبتغي مرضاته، نبتغي محبته. وعلى اي كل ده بيؤدي الى طريق واحد، وهو اننا مصرون على ان نعرض حجتنا وأن نعرض منهجنا بالطريقة التي نريد أن نعرضها به. وإذا وفي نفس الوقت فهو أي واحد ملحد مضطر يسمع، طب ما سمعش تاني برضو، عايزين نحفظ الكلام ده. احنا غرضنا الرئيسي ننفعه مش ان احنا نفهمه، وبالتالي احنا مصرين على طريقة العرض ده، ولا هو أصر ما يسمعش يبقى كده هو مش هيسمع، إذا ما سمعش دي بقى مش هيسمع غيرها من باب أول. تقول له اسمع ديت وحجاوبك على غيرها، لو أنت حريص فعلا إيه أن تنتفع، أو حتى حريص أنك تنفعني، طب اسمع اللي عندي، اسمع اللي عندي عشان تعرف إيه، وهكذا. المهم المسلك الصحيح فعلا أن أنت إيه، هذا التفنن في عرض الأدلة مهم جدا، أخذ في معظم الوقت أو كل الوقت. ولأن إحنا بنزعم ان اللي يقعد يتدبر في هذه الادله والله هو في دليل الاولاني كافي، هذا دليل الفطر، لكن حتى وان لم يكفه فان تدبر في غيرها سوف يجد الامر ينتهي بفضل الله. فيقول وقد اقتطفت من نفائسها التليده واستنبطت من عيونها الجديدة ما بلغ 25 دليلا، 25 دليل عقلي. طبعا الدليل النقلي احنا قلنا معظم الأدلة العقلية في هذا الباب مستفادة من أدلة نقلية، لكن هي بالنسبة لنا دليل نقلي وعقلي، لكن بالنسبة للملحد يعني هنقوله له دليل عقلي، بس ما نقوله له برضه نقول له ايه؟ أن ورد في الوحي عندنا هذا الدليل يناقشكم به معشر الملاحد. أي إذا وجد أن الدليل قوي، في حجة قوية في ذات الوقت، فيه سلاسة، فنقول له ما هو ده من أمرات أن هذا وحي من عند الله، من أمرات أن هذا أريد به نفع الناس. يقول وذلك من فضل الله علينا إذ هدانا لما هو أوضح سبيلا وأقوى مقيلا. وهذا من فضل الله علينا إذ هدانا ما هو أوضح سبيلا وأقوى مقيلا. وكلما ترقى العلم فتح لمعرفة الحق بدليله أبواب. حتى العلم التجريبي كلما الصحيح المنصف أن كل تقدم فيه بيؤكد قضية وجود الله تبارك وتعالى وليس العكس. وكلما ترقى العلم فتح لمعرفة الحق بدليله أبواب، وتنوعت لرواد الحقيقة السبل وتساهلت الأسباب. الدليل الأول برهان الفطرة. يقول إنما جعلنا الفطرة برهانا مع أنها ضرورية كما تقدم، والضروري قسيم النظري الاستدلالي، لأننا نعني بالبرهان هنا كل قاطع محتج به، والضروري وإن لم يبرهن عليه فإنه يبرهن به ويشار إليه. يبقى أول مسألة هم سميه برهان الفطرة، عارف بيقول إيه؟ ما هو ممكن يعترض عليه ان الفطره هي اعلى من البرهان، هي فقال هي يعني، وبالتالي الفطره علم ضروري وهو قسيم ضد يعني قسيم. ما تيجي تقول مثلا ايه الاعداد تنقسم الى اعداد فرديه واعداد زوجيه، هتقول الفردي قسيم الايه الزوجي، يعني ده اللي قصاده انت كان الشيء كانوا شيء واحد وقسمتهم قسمين، قسيم دي تساوي ضد يعني التقسيم بتقسم الحاجه الى نصين، فاذا كان هو من ده ما يبقاش من ده، اذا كان من ده اذا كان من الاخر لا يكون من الاول. اقول طيب هو في احنا عندنا الحاجات اما ضروريه لا تحتاج الى نظر واستدلال واما نظريه استدلاليه، فانت حطيت لي شيء ضروري في البراهين، قال لا لان هو هنا بيستخدم برهان بمعنى العام وهو كل دليل قاطع، والضروري هو لا يبرهن عليه ولكن يبرهن به، فاذا الفطره برهان من هذا الباب انها ايه برهان على وجود الله تبارك وتعالى. يقول ودليل الفطرة يؤثره كثير على غيره من الأدلة، بل هذا هو لغة الشرع وهو طريقة الشرع في الاستدلال في قضية وجود الله عز وجل بالذات، هي الاستدلال بدليل الفطرة. قال دليل الفطرة يؤثره كثير على غيره من الأدلة ويجعله أولاها، وأولاها لا لأن الجبلة لها السبق طبعا فتقدم وضعا، لأن ذلك من لطائف نكت المؤلفين في ترصيف التصنيف، وهذا المقام مقام حقائق لا خيالات الظرائف والرقائق. بيقول إيه معظم الناس حطوا الفطرة الأول، بيقول مش لأن يعني ده حسن ترتيب، لا ده هنا المسألة أعمق من مجرد إيه إنها تكون حسن ترتيب، لا ده هي مسألة معنوية وليست شكلية تكميلية. ماشي، يعني هو بيقول هنا انه مش احنا بنقول الفطره الاول مش لانها من امور الجبله والجبله تقدم يعني مجرد مساله حسن ترتيب، لا المساله بل لان الشعور بوجود الله تعالى والاذعان بخالق قادر فوق الماده محيط من وراء الطبيعه امر غريزي في الانسان مفطور عليه لا تغيره ريب المرتابين. اول دليل الفطر انت بتكلم اللي قدامك، احنا قلنا العيب الرئيسي للفطره لما يجي الناس تقول له استخدم دليل الفطره يقول لك ما اللي قدام مني سوف ينكرها. لا مش دي القضيه، انا عايز اقيم عليه الحج، عايز انفعه فعلا بحيث ان كان فيه امل ان ينتفع ينتفع، وان كان ليس فيه امل فقد اقمنا عليه الحج، لكن مش القضية ان انا اوصله النقطة افحام، انا اقول له انت تجد هذا في نفسك، يقوم يقول لا خلاص هو حر بس انا هحاول اجليله هذه الفطرة، لان ممكن يكون لا دي حقيقية، يعني ممكن يكون هو الفطرة اللي عنده طمست او الفطرة اللي عنده عليها الصلاة. اقول لك ما فيش حاجة اسمها فطرة اصلا، دي اهم قضية على فكرة لما نيجي نستعمل دليل الفطرة. اقول له طيب انت حق في ابتداء بتعترف ان الانسان او المخلوقات كلها ولا سيما الانسان فيها حاجه اسمها فطره ولا لا؟ لو قال لا نقول له انت كده هدمت الدنيا باسرها، لان هنرجع تاني معاه انت حوارك معانا ده مين اللي قال لك ان الحوار طريقه جيده لحل الخلافات؟ ما انت اللي تختلف معاه ما تقوم تقتله وتريح نفسك. لا اصل دي همجيه وان المفروض يبقى في اطوبه. منين جبت الكلام ده بقى؟ منين جبت اصلا انك ينفع تنفع الناس؟ لابد ان يقر بان هناك فطره والا يعجز عن اقامه برهان على اي شيء، مش برهان وبس، ويعجز عن اثبات اي شيء معنوي ان الشيء ده حسن او الشيء ده قبيح. طب يعني ايه حسن يعني ايه قبيح؟ ما طب احنا بشر دلوقتي بنتكلم. طيب يعني هو احنا هيجي يقول نتحاور، يعني ايه نتحاور؟ يعني نحتكم الى العقل. طب مين اللي قال مساله نحتكم الى العقل دي؟ دي مساله فطريه، عشان كده نقول الفطره قبل العقل. طب لو هو نفى الفطره نقول له طيب منين انت جبت ان عند الاختلاف نرجع الى العقل؟ هيقول هو ممكن ما يلاقيش إجابة. هي الإجابة إيه؟ إن أنا كإنسان سين من البشر حسيت جوايا بهذا الأمر، جيت أتكلم معاك لقيتك أنت كمان كده، طب الثالث الرابع العاشر، طب اللي قبلنا بمئة سنة، طب اللي قبلنا بقرنين ثلاثة، طب لقينا كل البشر بيلاقوا جواهم لما يختلفوا يحاول كل منهم أن يقيم البرهان، أو حتى أصلا هم ليه بيختلفوا؟ إن هو وجدوا في نفسهم ضرورة النظر. دي قالها في التمهيدات. أنت بتلاقي نفسك كإنسان ده الطفل الصغير اللي أنت لسه ما علمتوش حاجة خالص، هو جواه حاجات أنت مش هو مش قادر يعبر عنها، ما بيعرفش يتكلم، بس هو عرف إن إيه الأم هي مصدر الغذاء. ده ممكن تكون إما فطرة، وده حقيقي إن هو مولود جواه حاجة بتقول له أنت الشعور اللي هو بعد كده هيعرف ان اسمه جوع، هو لسه ما عرفش الاسم لان اللغه بتكتسب، لكن الشعور اللي احنا بنسميه جوع ده هو بيبقى عارفه وعارف ان علاجه ان يطلب ثدي امه. طب خلي ان الفتره دي مش جواه، على الاقل بعد اول مره عرف دي فبدا يستنتج، اذا هو قدامه هو استعمل عقله شاء ام ابى. اول ما يبتدي يتكلم انت تفاجئ انه عنده حاجات ترسخت لديه، ولما يلاقي مثلا طعام موجود في البيت يقول مين جاب ده؟ هو مين قال له ان في حد في الدنيا بيجي طفل وهو لسه صغير عنده سنتين ولا حاجه بيقول له ان الشيء اللي يوجد لابد له من موجد؟ ما حدش بيقول له كده، سواء شايف البيت في حاجات موجوده في البيت على طول تلاقيه ما بيسالش عنها. يعني عقله لسه ما جابوش انه يسال الميه مثلا مفتح العنافيه ليه الميه بتنزل. او انت ممكن تكون لو حد عاصر بعض المخترعات في بدايه نشاتها تلاقي ناس كانوا مستعجبين يحكوا لك ازاي كانوا مستعجبين جدا من الراديو، انما الطفل اللي طلع لقى الراديو لا يعني خلاص اعتبروا ان ده شيء موجود ما بيسالش عليه، لكن بيسال يجي يلاقي في البيت شيء مادي الادراك ويجيب كده ان شيء مادي لم يكن موجود ثم وجد هتلاقيه بيسال عليه مين. فاذا ايه خلاص انت ضروره وجدت البشر يستعملون عقولهم. القضيه دي ان احنا ندرك ان في شيء ضروري موجود، عايز يقول ما فيش هيعجز، ما فيش داعي نكمل كلام يعني، هو هيعجز عن اثبات ان في حاجه اسمها مبادئ، هيعجز حتى عن تفسير. طب الطفل الصغير ده منين رجع لعقله ليه؟ هو مين قال له انه هو ضروره وجد نفسه بيستنتج حاجات؟ اللي على قد عقله وكل ما عقله يكبر يتسع لاستفهامات اخرى ويبحث عن اجابات، لكن وهو صغير من غير ما انت تقول له لا ان في حاجات ما تبقاش موجوده في البيت ثم توجد، فعرف ان في حد بيجيبها بيقوم لما مره يلاقيها موجوده من غير ما يشوف مين جابها يقول دي جت مين جابها. طب هو محتاج حاجه يقول عايز يشوف بقى الشخص اللي اتعود انه بيجيبها يقول له هات الحاجه الفلانيه. هو استخدم عقله وكون شويه قواعد عن القواعد عن ربما عن الحياه ككل، او حتى على الاقل على نظام اسرته مين بيجيب له الحاجه ومين مين بيعد له الطعام مين. احنا بقى السؤال اللي قبل كده هو مين قال له يرجع لعقله، ولا هو كانت دي حاجه واحد رجع لعقله واحد ما رجعش، ولا كل الاطفال لقوا نفسهم بيمروا بنفس التجربه انهم يجدوا ضروره انه بيرجع لعقله ويكون تقريبا نفس الاستنتاجات. وبالتالي هو يعني الاطباء وعلماء التربيه بيوصف لك المعدل الطبيعي الطفل في المرحلة دي المفروض يعمل ايه، وبعدين لو يقول لك لو اتأخرت قوي عن المدى المتوقع يبقى في خلل في عقله. يعني الطبيعي في عقل يبقى في مع العقل حاجة غير العقل بتقول للإنسان اوتوماتيك يرجع اليه. هم البشر كلهم طلعوا لما لقوا نفسهم بيستعملوا عقولهم منذ اليوم الأول، الله اعلم الجنين في بطن امه يعني ان هو فدي حاجه جواه، يبقى اذا في حاجه اسمها فطره. الفطره قبل العقل أنا هنا مش بتكلم على أن من الفطرة وجود الله، ده مسألة تانية. أنا عايز أثبت مع الأول إيه؟ أنه يوجد شيء اسمه فطرة، وإذا هو نفاء، وخد بالك ده بعيد عن المباحث اللي هي اللي بيبحثها علماء التفسير أو علماء العقيدة في الميثاق الأول كيف كان. ولا ده هنا دي مسألة، لأن القضية هل كان في ميثاق والفطرة أثر ذلك الميثاق، هل كان في ميثاق يعني في عالم الغيب أو بعد خلق آدم عليه السلام والفطرة أثره، أم إن الميثاق المذكور في قوله تعالى أخذ ربك من بني آدم ذرهم ذريتهم، ده ميثاق الرسل اللي حال الحياة، إن اللي ده خلاف طويل، لكن هذا القضية هنا بعيدا عن هذا الخلاف. احنا بنتكلم في أن كل العقلاء يقرون بأن هناك شيء اسمه الفطرة. ممكن اختصارا أو إهمالا بيخلوها ضمن القضايا العقلية، لا بأس، بس هتعتبرها هي رأس القضايا العقلية، هتعتبرها أعلى درجة، لكن هي أعلى بالفعل من الإيه؟ من أن تسميها قضية عقلية، لأنها ضرورية مش نظرية. اللي منها أنك أنت تستعمل النظر، يعني مبدأ استعمال النظر ده مبدأ فطري وضروري، وبالتالي عشان كده بنقول إيه؟ الفطرة ضرورية وهي أعلى من النظر، لأن من جواها لقينا كل البشر، للطفل من يومه الأول عندهم شيء بيقول لهم استعملوا النظر، بدون تلقين بيلاقي نفسه بيستعمل النظر. استعمل طبعا حدود هذا النظر بيختلف مع النمو العقلي وبيختلف مع نمو الحواس، لكن مبدأ انه بيستعمل النظر ده مبدأ موجود. اقول لك ايه الفطرة، يعني كده لو هتيجي تشبهها في الكمبيوتر، يعني تلاقي في حاجة، يعني دايما الناس ايه بص على البرامج اللي تستعملها، وبعدين لا اللي عارف شوية يقولك لا ما هو اصل البرامج دي واقفة على نظام تشغيل معين فلازم البرامج تكون معدل. لا، فيما هو الجذر خالص بقى اللي هو لو شلته الجهاز ده يبقى حتة حديدة، هو الايه الروم، او ده الجزء الرئيسي من نظام التشغيل، لازم اللي يعمله المصنع نفسه، مش عامل يعني مش اللي بيعمل نظام التشغيل حتى. يعني انت الجهاز الواحد يحتمل انه يشغل اكتر من نظام تشغيل، لكن نظام القدر الضروري جدا من نظام التشغيل ايه؟ جاي مع الجهاز، جاي جواه، ما بيتمسحش، ما بيتغيرش، والباقي بيبني عليه. يعني قد يكون ده نوع من التقريب، والا فالامر اوضح من هذا، اوضح من هذا بيبان جدا بقى فين؟ في المخلوقات اللي حدود استعمال النظر عندها أقل. يعني الإنسان كرمه الله بنعمة كمال العقل مقارنة بالمخلوقات التانية، فالمخلوقات التانية بتيجي بتولد أو تخلق يوم تخلق وتقريبا عندها المعرفة الضرورية، كل معرفة شبه ضرورية. يندر جدا انك تلاقي عند غير الانسان معرفة نظرية هيعرفها مع الوقت، هيستنبطها مع الوقت. لا ده هو بتلاقي الكائن مولود عارف ياكل ايه وما ياكلش ايه، تلاقي الحمل الصغير عارف ان الذئب عدو، وتلاقي بقى حتى في الحيوانات المفترسة درجات القوة والتفاوت بينها، بتلاقي عارف انه يخاف من ده وما يخافش من ده، وهو بالنسبة لده يعني اقوى منه او انه يقدر يخوفه. وساعات تلاقي سبحان الله، عشان برضه ان تلاقي انه يبقى مفطور، المخلوق مفطور على حاجة عكس الاسباب المادية، تعرف ان دي ونازل بيها، يعني الذئب مفطور على الخوف من الكلب، مفروض الذئب اقوى من الايه من الكلب. الذئاب الى يومنا هذا، وده ممكن احد الحاجات اللي كنت ترد بيها على نظريه داروين، الذئاب الى يومنا هذا ما اكتشفتش السر ده، يعني الذئاب الى يومنا هذا تخاف من الكلاب، مع ان ده شيء خلاص اي حد انت كإنسان عندك نظر تستعمل النظر بتاعك تلاقي الذئب معاه ادوات اكثر فتكا من اللي مع الكلب مش كده بس انت بتغفل هنا الجزء الفطري هنا هو جواه انه بيخاف من الكلب اسمع نباح الكلب يخاف بدون ما يرى شكله بدون فده جزء ايه من الفطره كده هذه الاشياء تؤكد الفطره ايه بعض الشيء كما ذكرنا فمهم جدا احنا نعرف انه هناك شيء في المخلوقات اسمه فطره وان هذا الشيء اعلى مرتبه من العقل وهو اصل له لما بنيجي نتكلم بقى في النظر العقلي هم يستعملوا حاجات زي ايه الكل اكبر من الجزء يقولوا دي ايه برهانك عليها يقول دي ضروريه يعني ايه ضروريه زي اقول لك كده يقول لك سين من الناس يجد دي في نفسه ان دي قاعده مسلم بها لا تقبل النزاع فيجي يتكلم مع التاني يلاقيه بيقول كده والتالت والرابع والخامس والسادس يبقوا يجد شعور جواه مش شعور جواه منفرد ما ممكن يقول لك ما واحد بيتوهم لا ما هنا بيبقى بنكتشف القضايا الفطريه الضروريه بان الانسان بيجد هذا في نفسه ثم يجد ان عامه البشر يوافقونه على هذا من غير ما يقعد يجادل معاهم ولا يقنعهم ولا يقنعوه مش ان مثلا واحد عمل فرض وبعدين قعد اقنع بيه البشريه بحالها لا ده هو ايه كل واحد بيلاقي في نفسه هذا الامر اذا جيت تطبق ده على وجود الله هتلاقي خلاص الملحد ده على جنب انا اقول لك هاب ان واحد احنا بنقول ان البعض بيجد ان الناس بيتكلموا على قضايا ضرورية وهو لا يجدها عنده فبيبتدي يتساءل ايه المشكلة يعني وده بمعظمه بقى راجع للحواس لقي كل الناس بتقول انها بترى في الضوء هو لا يرى ولا لا انت عندك ايه مشكلة في الحاسة يدرك ويبتدي ينصاع للأصل فيبتدي يعترف ان هو عنده مشكلة وإلا هيعكس الدنيا بحالها هيعترف ان هو اللي عنده مشكلة البشر كلهم يدركون في الضوء يوم هو يسأل من يدرك ويبتدي يستعيد يعوض دي بحاجة تانية فنفس الأمر هنا ان البشر كلهم احنا بنقول للملحد انتم كنتم ولا زلتم وستظلون نسبه محدوده جدا فانت احد الحاجات اللي تخليك تتوقف هتلاقي الناس كلها بتقول انها تجد في نفسها ضروره ان لها خلق مش برهانا البرهان ده موجود برضه ما احنا قلنا ايه هو دلوقتي القاسمي رحمه الله قال لنا انه عنده كام دليل 25 دليل في واحد اعلى من البرهان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو دليل ايه الفطر اللي بعد كده براهين هناخد وندي معاه في الكلام لكن احنا دلوقتي بنقول له والله احنا لقينا نفسنا كده يقول لك ما يمكن انت واهم اقول له ماشي طب انا لقيت نفسي كده والتاني والتالت والرابع والخامس واللي عايش في غابات افريقيا واللي عايش في اعالي الجبال في زماننا وفي الزمن اللي قبله وفي اللي قبله وفي اللي قبله حد اللي سمع عن قصة حي ابن يقظان اللي هم اخذوا منها بعد كده الغربيين قصة ايه اسمها ايه طرزانة هي قصة بيحاول يعني بغض النظر عن تفاصيلها لانها ممكن تكون بيحاول يقول الطفل او يتصور أو هي بالفعل كده هي طبعا رواية خيالية بيتصور انسان لم يكن معه الا فطرته عايز يستبعد جانب التلقين، هو بيخاطب الايه الملحدين، فبيقول له انا عايز اتصور جدلا كده وعيش معايا القصة وتخيلها انت كمان. عايزين طفل عزل تماما عن التلقين، معاه ايه؟ فطرته وعقله وحواسه. طبعا يعني اللي هي الحاجات الأساسية عشان يبقى إنسان، كيف رأى الأشياء وكيف استنبطها وكيف عرف أو تدبر فيه. دي تقريبا هتلاقي فيها إيه برضو الحجج كتيرة جدا على إثبات وجود الله تبارك وتعالى بهذه الصورة. فالقضية هنا إن إحنا بنقول للملحد نحن نجد في أنفسنا الثقة بشيء مش برهاني غير بقى البرهان، يعني انت بيدخل الاثنين عندك فانت مش عارف مين كان اصدق من الايه من التاني، لكن بلا شك ان كان في شيء ان المعرفة الفطرية الضرورية اسبق. تقول له انا وجدت ده ولقيت البشر كلهم عندهم ده على اختلاف شعوب الارض، حتى الامم اللي يبدو انه ما جالهاش رسول. طبعا احنا عندنا عقيدة وامن من امتي لقد خلا فيها ايه نذير، لكن في تراث شعوب وصل لنا يقول ان كأن الرسل بتوعهم اندثرت اخبارهم، فبقوا دول بيتكلموا ايه الحد الادنى من الديانات في الارض ان في خالق، بل في حد ادنى اخر هو قدر ده، عشان ده معنى كلمة دين. لك احد الدراسات يعني ممكن يعني ما قلناش ايه الكتب اللي ممكن نعالج منها القضية دي، احنا اخترنا هذا الكتاب، هي القضية لها فروع كتير. احد الفروع اللي ممكن يعتبر تمهيد خالص ماذا تعني كلمة دين، وذلك في كتاب رائع عبدالله دراز بعنوان الدين يعني ايه دين. ماشي، احنا لقينا كل شعوب الارض عندها ايه عندها دين. طب يعني ايه القدر المشترك؟ طبعا ما احناش قلنا ان عايزين نتكلم على دين عالمي موحد ولا ده، احنا من باب الاستدلال ان القضية فطريه ضروريه. طبعا كل الاديان باطله عدا دين الاسلام، كان بيقول الاديان الباطله دي منها اديان سماويه او اصلا سماوي، فهيقول ما هو من نفس المصدر بدين. لا، وفي اديان أرضية تماما وفي فلسفات وضعية، ودول اتفقوا على لو استبعدت الفلسفة الوضعية ان كل الامم تتفق انها يبقى عندها دين يقول ان في خالق وانك محتاج تتقرب اليه بطريقة ما. عشان كده حتى جت كلمة الدين في الايه في اللغة العربية واللي تعني الخضوع. فكل كل شعوب يعني ذلك احنا بنقول ايه قضية الالوهية قضية فطرية هي الاخرى، بس كم اللبس والتشويه اللي طرأ عليها اكبر من قضية الايه الربوبية، لكن قضية الالوهية فطرية هي الاخرى. من دلالة هذا احنا كل شعوب الارض بيقولوا انه لهم خالق، وبيقولوا انهم يجب ان يخضعوا له بطريقة ما. أكثر هذه الأديان تسيبا وبعدا عن الأديان السماوية اللي بيقولوا والله إحنا الخالق ده وضع بركته في مخلوق ده بعد، وإن المخلوق ده عايز منهم قدر من الاحترام يظهروه له، فبيقوم الدين عنده ما فيهوش لا حلال ولا حرام، في إنه يعرف إنه مخلوق وانه ارضاء الخالق بانه يعظم بوذا، بس خلاص هو ده الدين. الدين ما فيهوش حاجه اكتر من كده خالص، يعني ما فيهوش اي شريعه وما فيهوش اي عباده، حتى العباده الوحيده عندهم هي اظهار الاحترام لبوذا بالطريقه اللي تعجبك، يعني حتى ما فيش عباده لها ايه لها وصف. لكن ده الحد الادنى اللي لقيناه عند شعوب الارض، ان هو القدر ده بقى لما يوجد عند كل شعوب الدنيا من غير ما يلاقينه حد للتاني، فده ايه القدر الفطري. يعني احنا لقينا البشر كلهم كده، يقول طب خلاص انا مش لاقي الدنيا كده، نقول له ما زي الاعمى اللي مش شايف ضوء الشمس, وزي الأصم اللي مش سامع. ما ينفعش يقول للبشرية كلها تغير نظريتها, ولكن هو لازم يعترف ان في حاجة اسمها كلام, ان الكلام ده هو وسيلة التواصل الرأسية بين البشر, وانه عاجز عن ادراكها فلازم يستعيد عنها عشان يدخل في زمرة البشر. وإلا لو تصورنا إنسان, يعني طبعا بلا شك لازم نستصحب هنا أن الأمراض الحسية ابتلاء من الله تبارك وتعالى, لا يلحق بصاحبها ذم بل يلحق به مدح إن صبر عليها وتعايش معها. يعني دايما في الباب ده بتبقى الأمثلة بحاجات إيه حسية, فمن ابتلاء الله تبارك وتعالى بمرض حسي ويعني صبر عليه فهذا أجر له عند الله تبارك وتعالى. طبعا فرق شاسع بين هذا وبين الملحد, ولكن هذا أمر نضطر إليه كنوع من ضرب المثل. لو تخيلنا إنسان يعني أعمى أو أصم أو أفكم أو جمع بين هذا كله ومصر إنه ما يعترفش بأنه هو العكس بقية الناس. ليه الأعمى بيعيش وبيعيش في كتير من الأحيان كان بصير, والأصم لأنه اعترف بالمشكلة فبدأ يقول طب يا أخوانا كيف أتواصل معكم وقد فقدت طريقة التواصل الرئيسية. هنا إيه؟ اعترف بأن اللي مش ممكن يكون هو اللي صح والناس دي كلها غلط, أو يعني أن البشرية مفروض كلهم يعموا نفسهم أو إلى غير هذا. بل أنت تعال شوف بقى العكس, عشان برضو لو حد عنده حاجة عالية شوية بيعالجها, ما ينفعش عشان يعيش زي بقية الايه. يعني لو انسان درجة احساسه عالية شوية ولما يجي يحط ايده كده على المكتب ده يصرخ من الالم, لازم يتعالج مش عارف يعيش. طب ما دي درجة حساسية, ده راجل مرهف في الحس. لا, ما هو عشان يعيش مع بقية البشر لازم يكون ايه زيهم, لانه هيحتاج يقعد ويتكلم ويشتغل ويشيل حاجة ويمسك ده ويمسك الم. يبقى لازم لو لقينا انه درجة احساسه ده دي يسموها ايه حتى نفسيا, يقول لك الانسان المثالي مرض نفسي اسمه المثالية. هو في مرض ايه المثالية مرض اه, لان لو انسان ما بيتقبلش انه الكتاب الورقة دي متنية شوية كده فخلاص مش هيقعد مش هيدي الدرس بقى ولا هيعرف يتكلم, يعني لازم يقعد يعدل فيها ويقعد انتوا قاعدين لو يعني نسأل الله العفو والعافية. فبيعتبر طبعا لازم يبقى مرض ده. طب راجل بيعمل حاجة كويسة, لا ما هو هنا شيء طبيعي ان ممكن انا هلاقي مشكلة لو ان انسان بيعتبر ان المشكلة دي ان الورقة اللي قدام منه متنية او ان الاضاءة مش قوية او فيقوم معطل الدنيا كأن في, لانه لو في مثلا خطر في كذا طبيعي ان احنا نعطل شعورنا كله مع بعضه ان ده امر يستدعي ان احنا نتوقف عن اللي احنا بنعمله وننطلق الى هذا الخطر. لكن لما يبقى انسان لوحده شايف انه ممكن يوقف الدنيا لشيء هو لوحده اللي شايف ان ده عائق, بقى هو كده خارج نطاق الايه البشر. فيبقى هنا الانسان لما بيلاقي نفسه ماديا او نفسيا خارج نطاق الطبيعي بيطلب العلاج مش العكس, مش بيطلب الناس تبقى زي التاني. بنقول للملحد الناس دي كلها بلا تلقين بلا اللي وجدت في نفسها ضرورة وجود الله, الأمم دي كلها وجدت في نفسها هذه الضرورة, وهو وانت معترف ان في حاجة اسمها فطر. لأنه ممكن يقولك لا أنا مش معترف أصلا أنك لقيت حاجة في نفسك, المخلوقات دي كلها اللي السمك اللي بيتبخ يهاجر والطير اللي بيفقس يهاجر والطفل اللي بيتولد بيطلب الثدي أمه, كل الكلام ده. وما هو أعلى من هذا أنه بعد عمره ده كله في قضايا مش هيعرف يقول أنه هو تلقنها, يعني خلاص هو مش معترف بالكلام ده كله. اقول له خلاص انت لقيت ما عرفتش حاجة في حياتك الا اما بالنظر او التلقين. طب مين قال لك ترجع للنظر؟ طب مين قال لك ان التعلم حاجة كويسة فبدأت تتلقن وتتلقى ما تلقنه ابتداء؟ يبقى هيعترف ان في فطرة. طب طالما اعترفت ان في فطرة امامك ان فطرة جميع الخلق بتقول كده، يبقى اذا انت وجدت خلاف هذا تيجي بقى معترف انك عايز العلاج. بالمناسبة بعيد عن هذا الموضوع، كان هو قريب منه ساعات كتير بينفذوا على بعض. كان زمان في الطب النفسي بيعتبروا الشذوذ الجنسي مرض، يعني بيعترفوا ان في انسان يجد في نفسه ميل غير طبيعي، ميل الى ذات الجنس، فبيقولوا ده مرض، فيقنعون انه مرض. الاول لازم المريض يقتنع انه ايه، عشان تتواجد هذه الرغبة للعلاج، سواء علاج نفسي ومعنوي او حتى علاج كيمائي. ما هو مش هياخد مش هيروح يشتري الدواء وياخده غير لو معتقد ان في ايه، ان في مرض. وكان هو الطب كده انهم بيقولوا يوجد ده انتكاس في الفطر، ما بي مش بينفوا انه موجود لانه بيجيله الحالة بتقول كده، وبيقول له ده ايه، ده مرض. طب ليه مرض؟ يقولوا لان كل البشر طلعوا عبر التاريخ، ده بقى يعني غير مسألة الدين، يجدوا ان الميل للجنس الاخر، والميل للجنس الاخر ده له فوائد كتير، غير يعني ده جزء النظر بعد الفطرة، مع دايما الفطرة تبقى مؤيدة بالايه، بالنظر. والدين يعضد هذا كله، ذاك احد الاستدلالات اللي بتستدل بيها على صدق الدين انه يدعو، انه يكون بيدعو لما يوافق الفطرة والنظر الايه السليم. طيب فيقول له النظر يؤكد ان ده مفيد، لكن والنظر يقول ان العكس له اضرار طبية اضرار اجتماعية ولو كذا الى غير ذلك من الامور. طبعا تحت ضغط، ما اذا كان بقى في حد بيدافع عن الالحاد فمن باب اولى، والعجيبة هم يعني ان حد يدافع عن الايه، عن الشذوذ الجنسي، يبتدي يقول لك مين اللي قال لك؟ اذا كان هذا الامر نادر، اذا هو نادر، هم بيعترفوا ان هو ايه نادر، ليه يبقى وحش ما دام نادر؟ يقول له خلاص، احنا الاول انت اعترفت انه خلاف الايه، خلاف الاصل، وبعدين وجدنا بالنظر لو قبل لو هم مشغولين بالدين ان هذا انه خلاف الاصل ومضر. ممكن يقول لك طب لو واحد اشول يعني هتعامله زي لا، بنقول له ده خلاف الاصل بس ما لقيناش ضرر. وجه الدين مجرد الدين يمكن قال لك ايه، حاول تشرف اليمين، لكن ما قالكش لو في شغلك او في الاعمال الشاقه وانت معتاد تستعمل الشمال ما تستعملهاش، لكن في الحاجات الشريفه ولو بالتمرين حاول تستعمل الايه اليمين. ففي فرق لا هنا. يبقى كان زمان عندهم الشذوذ الجنسي مرض، بيعترفوا بوجوده كحالات نادره بس بيبتدي يحاصرها ويطالبها بالعلاج. دلوقتي لا، هو بيعمل الحاح انها تكتر، وبيقول للي ما تواجدش لدي المرض ما تجرب، بيحاول يزود المرض شويه. ومع هذا يفضل الناس اللي سواء اللي كان عندها الانحراف لاسباب اجتماعيه او غيرها، او اللي قالوا لهم جربوا فجربوا او كده، يفضل معذب. وبتوع الجريمه يقول لك شذوذ يساوي جريمه قتل متوقعه على طول، نتيجه ان ايه، انهم عاندوا الفطره. هم نفسهم كان في وقت من الاوقات بيعترف ان وجود هذا الشذوذ لا يعني انه ليس مرضا، بالعكس كونه نادر جدا وخلاف الاصل يساوي انه مرض، ويساوي يمكن علاجه حينئذ. اول خطوه في العلاج الاعتراف بالحق، اقول له ده زي ده، واقول له العجيبه ان اللي بيدافعوا عن ده تقريبا هم اللي بيدافعوا عن ده، يعني ثمة ارتباط وثيق بين الاثنين. يعني جاء ان احنا يعني قطعنا شوط كبير في قراءه كلام القاسمي، بس عشان نبقى فاهمين قضية الفطرة، وان محدش يقدر يقول مفيش فطر. والامر الثاني ان حينئذ احنا نضع استعمالها في قضية الربوبية. طيب يقول: بل أن الشعور بوجود الله تعالى والإذعان بخالق قادر فوق المادة محيط وراء الطبيعة أمر غريزي في الإنسان مفطور عليه، لا تغيره ريب المرتبين ولا تزلزله شكوك المشككين، لأنه عقد عقد في المرء طبع عليه جنانه وتأثره لسانه وبيانه، ومن أثره ما يرى من انطلاق الألسنة في الكوارث. ده هنا أحد، احنا قلنا دايما احنا في هذا الباب هنستعمل أدلة عقلية لأننا أمام حد ايه مش مؤمن بالوحي، مش كده؟ لكن يفضل في أدلتنا العقلية ان احنا نقدم الأدلة العقلية التي جاءت في الوحي لأنها أكثر إقناعا. فمنها الوحي استدل على الناس بإيه؟ بالفطرة، ونبه اللي فطرتهم حصل لها حاجة، قال له طب ما تشوف نفسك كده في حالة يذول. ما احنا عايزين نتكلم على الفطرة، عايزين ايه نذيل اثار النظر والتلقين ونتكلم على الفطرة بس، صح؟ احنا كده ادعينا في تقريرنا اللي احنا قلناه ان الفطرة قبل النظر، من باب اولى قبل الايه، قبل التلقين والتعلم. فاللي قدامنا بيعاند، قول له طب ما نقدر، مش انتوا بتوع منهج تجريبي، ما نجرب. نجرب ايه؟ نقول له عايزين الفطرة لوحدها. على فكرة ده الايه المنهج التجريبي المعتمد دايما، ما تجي عايز تتكلم على عامل حاول ايه تستبعد وتحيد العامل الاخرى. طيب هنعمل، هنجيب انسان لسه مولود مثلا مش يعني، طب هنكلمه ازاي؟ انا لا فهمنا الشرع الاولى في حالات بتنسى، انت كانسان بتنسى التلقين، وانت كانسان بيحصل لك نوع كده من الايه، بالتعبير بقى الكمبيوتر دلوقتي المخ بيهنج، نوع من الاغلاق عن النظر المترتب على مقدمات ونتائج والكلام ده. ما انت هتتصرف ازاي ساعتها؟ بالفطرة. يبقى نقول له احنا نقدر نشوف كده لما نبقى في موقف دع التلقين نسيناه والنظر مش قادرين عليه. يعني من الحاجات الظريفة جدا يعني خبر كده من الاخبار اللي بتيجي في بعض الايه حاجات من باب الطرائف. واحد كان واقف على مبنى مرتفع عايز ينتحر، فالشرطي قال له انزل اضرب عليك النار، راح نازل. يعني هو هنا الشرطي استعمل ايه؟ الفطره، انه حاول يحطه في وضع ان لما تلاقي مخوف تعمل ايه؟ تتفاداه. هو الراجل عايز ينتحر، طب ما كان يسيبه يضربه بالنار. طيب لا، لو هو يعني راجل متمرس نفسيا على الانتحار كان ممكن يتنشن ويقف يستنى ايه، طب اضربني بالنار. لكن هو استعمل معاه هنا انه ده دليل ان في مواقف فعلا ايه الفطرة بتبقى هي بس اللي شغال. الا الشخص ده ما كانش يتراجع امام تهديده بالقتل، طب ما يقتله. لكن هو هنا حطه في جو الخوف الطبيعي. هو بيخاف من ايه؟ بيخاف من اطلاق النار، من صوت الشرطي والتهديد باطلاق النار و فمع هذا التهديد هو مش بيفكر، هو راح متراجع عن اللي هو فيه. فاذا الشرع ارشدنا الى او خاطب الملحدين وخاطب المعاندين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا. قال لهم شوفوا نفسكم كده لما بتبقى في لحظة ارتباك شديدة جدا، تفتكر الأصنام، الأصنام دي تلقين أو عادة ممكن تكون أقل من التلقين شوية، يعني أنت اللي طلع ما سألش لكن هو حد اخترع لهم مش دول صالحين؟ طب لما نحط أصنامهم، طب الصنم يبقى معاك، طب انت تحط الصنم حوالين الكعبة، طب لما تيجي تسافر تاخده معاك، طب ما خدتش معاك نسخة، طب ما تعملهم العجوة. وقت الجد بيجري يدور على الصنم اللي هو شايله في السفينة جوه، ولا بيقولوا اعملوا لنا من نفس الأمر ده؟ طبعا واضح انها قصة في الأناجيل، واضح انها محرفة عن اما ملهاش اصلا واما هي محرفة عن قصة صحيحة استعمل فيها عيسى عليه السلام ايه معهم الأدلة الشرعية في انهم يرجعوا الى الله تبارك وتعالى. مشهورة القصة اللي بيذكروها عندهم من الأدلة على ألوهية عيسى عليه السلام، طبعا هي تبقى هي دليل على كل، هما بيجيبوا كل المعجزات. الاستنباط الصحيح انك تقول ايه؟ هذا عبد مؤيد، لانه العبودية واضحة، العبودية مش ما فيبقى. طب وإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبصار، يبقى هو عبد مؤيد ايه؟ من عند الله. خلاصة القصة بيقولوا انه كان الحواريين مع عيسى عليه السلام في مركب، وكان عيسى عسان نايم، ما هو ده الشاهد، هو كان نايم والريح هاجت، فهم راحوا ايه يصحوه، قوم يا الهنا الريح هاجت وهنغرق. فعلى هذه الرواية قالوا ايمانكم راح فين؟ ثم امر الريح ان تسكن فسكنت. طبعا هي القصة دي غالبا هتكون حصلت، او يعني وهو كان نايم، يبقى ما مش اله، ما كانش عارف ان ريح هاجت، بس امرها فسكنت. لانه عبد ايه مؤيد. الشاهد هنا ان عند الاضطراب الانسان بيرجع بينسى التلقين كويس، وفي احيان كتيره بينسى النظر وتتحرك الفطره. هو بيخاف ان يشوف حاجه مخوفه يجري، هو بيثق في ايه؟ فعندنا وقائع لناس ملاحدة، الملحد ده يصدق او ما يصدقش مية، بس انا بقول له في ناس ملاحدة، وقائع مشهورة انا مش حافظها صراحة، موجودة اللي مهتم هيلاقي، انه في موقف اضطراري طيارة بتحرق، يلاقى نفسه بيقول يا الله باللغة اللي ايه باللغة بتاعته. موجود وقائع كتير ايه من هذا. بلاش احد العلماء بيحاور حد من هؤلاء الملاحدة، بيقول له انت لو انت في البحر والسفينة غرقت وانت في قلب المي وما لقيتش حد تستجير بيه، بتوقن بالهلاك ولا بتأمل النجاة؟ بيظل عندك امل في النجاة؟ قال له بيظل عندي امل في النجاة. قال له هو ده بقى ايه الفطرة اللي جواك، ان انت مش شايف حاجة خالص، بس ايه قد يسبب الله عز وجل سبب، فده بقايا الفطرة اللي جواك. فاذا الشاهد ان احنا بنحتج بالفطرة، وبعدين احد طرق الاحتجاج على منكر الفطرة بقى ده هو ده، بقول له طب انت احنا بندعي ان التعليم بيجي من الفطرة ومن النظر ومن التلقين، وبندعي ان في فطره وان الفطره دي فيها وجود الله تبارك وتعالى، وان ممكن التلقين زي ما الحديث ايه ما من مولود الا ويولد على الفطره، فاباواه يهودانها او ينصرانها او يمجسانها. نقول له التلقين ممكن يجي يكتم الفطره، فاحنا عايزين نعمل تجربه يبقى فيها الفطره لوحدها. برضو المشاهد ان عند حالات الخوف الشديد بيتحرك زي بقى بيقولوا العقل الباطن، تتحرك الفطره هي اللي بتبقى محركه للايه للانسان، وليس ما تلقاه بالتلقين او قياساته العقليه الخاطئه، ولكن بيرجع الى شيء اقرب الى الفطره. فالشرع قال للناس طب تاملوا في احوالكم تأملوا في أحوالكم عندما يعني تكونون في هذا الوضع. يقول: ومن أثره، من أثر هذه الفطرة، ما يرى من انطلاق الألسنة في الكوارث، وما تندفع إليه في الحوادث من اللجوء إليه والتضرع في دفع ما يمسها عليه انطلاقا وتضرعا لا يرده رات ولا يصده صوت. ولو قيد لسان المضطر أو إيفا أو أصوات آفة يعني لنطق جنانه وأفصحت أشائره وأركانه ووجد حرارة تدفعه إلى بارئه وتضطره إلى الاستكانة لمنشئه، حالة لا تزعزع رواسبها عواصف الشبهات ولا تميل رواسخها رياح التمويهات، ولا جرم أن هذا الشعور لا صنع فيه للبشر ولا كسب فيه بتقليد ولا نظر. قلنا إيه؟ أنا عندي الفطرة والنظر والإيه؟ والتعليم أو التلقين اللي هو بالتقليد أو بغير التعليم، ساعات يقنعك فيبقى هو كأنه أصبح نظرا أما يقول لك برهان وانت تقتنع به، أو يقوله لك كده وانت إيه تلقينه فأقول لك لا. الشعور بقى اللي بيجي في لحظة استبعدنا فيها التقليد واستبعدنا فيها الإيه؟ النظر، هي دي الفطرة. فهو لازم من لوازم الإنسانية وصفة من صفاتها الذاتية اشتبك بها اشتباك اللحم بالعظم وسرى في قواها سريان الدم في الجسم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. بيجيب نقول جميلة في هذا المعنى، هنخليها المرة الجاية إن شاء الله، بس عايزين نقف عند نقطة هنا ما اتكلمش عليها الإمام القاسمي رحمه الله، وهي مهمة جدا ولطيفة لها ارتباط بموضوعنا اللي هنتكلم فيه. قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو إيه أو يمجسانه، هل الفطرة تتبدل أم لا؟ والجمع بين الآية والإيه والحديث. بعض العلماء قالوا احنا يعني ما حدش يقدر يغير فطرة المولود، ان يولد بفطرة اخرى، قالوا ده معنى الآية، لكن ممكن بعد ما تولد وبدأ يلقن شيء يغير ايه فطرته. يبقى احد الاقوال ان الفطرة لا تبدل في حق المولود الجديد، ولكن تبدل في حق ايه من علم غير الفطرة ولقن غيرها. وقول تاني وهو الأرجح التاني بيقول ايه، الفطرة تتغير ولا تتبدل حتى في حق من لقن ايه غيرها. الفرق بين الاتنين ايه؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني يقعد يلقنه ده بيكتم الفطرة مش بيلغيها، بيغيرها مش بيبدلها. يبقى كده كأن في تغيير وفي ايه تبديل، بيلقنه غيرها فتتغير، تتغير مقتضاها لكن تفضل موجودة جواه، ولو انت تركت لها المجال تظهر تاني. يبقى الفطرة لا تتبدل حتى عندما نلقن غيرها، وهذا هو الأرجح وهو الأكثر يعني جمعا بين الأدلة وهو المشاهد. وبالتالي احنا الذي علم الشرك بنفضل عندنا أمل نرجعه للتوحيد بدلالة الفطر، واللي لقن الجريمة بيبقى فيه أمل نرجعه إلى مكارم الأخلاق وإلى غير ذلك باستعمال سلاح الإيه الفطرة. وقلنا الطب اللي كان لغاية وقت قريب، وطبعا الأطباء المسلمون على هذا عنده، ان الذي ابتلي بداء الشذوذ الجنسي يمكن ترجعه لفطرته تاني، تظبطه مرة تاني. لكن هم لما هم بدلوا ده هو بقى بيحاول يخلي التبديل ده اصل يمنعك من انك انت تعالجه. ويقولوا بتعالجه ليه وليه عايز تعالجه؟ طب ما هو هو بيقبل العلاج وكان بيقبل والى الان كما ذكرنا الحالات دي يعني. لا لان هم هم نفسهم بقى تبدل تغيرت فطرهم وهم صاروا رؤوسا في الباطل وعايزين الفطرة ان هذا التغير في الفطرة يصبحوا اصلا فمانع اللي ما كان مقررا عندهم من ايه من اساليب لعلاج تلك الايه لعلاج هذا التغير الطارئ على الفطرة. يبقى اذا الراجح ان يمكن للبشر لبعض البشر ان تتبدأ ان تتغير فطرته بان تكتم ولا تتبدل تبديلا نهائيا. بنقول تغيير وتبديل من باب التنوع في الاصطلاح، ولكن المقصود هنا ايه؟ ان التغيير بيكون طارئ لا يبدلها من اساسها، ممكن يكون تبديل مقتضياتها او اثارها ولكن تبقى كامله في الايه في النفس، او نقول من باب التنوع في انها تتغير ولا ايه ولا تتبدل، او نعني بالتغيير تتغير اثارها ومقتضياتها بما لقن الانسان تلقينا يخالف مقتضى الفطره. ولكن احد الاشياء في علاج الانحرافات عن الفطره انك تحاول تستبعد دور التلقين ودور الايه ودور النظر الغير صحيح، وتخلي الفطرة بس لوحدها. يعني كانوا من ضمن الحاجات مثل الأطباء النفسيين بيعالجوا بيها مرض الشيزوفرينيا، أنا يعني كما لاحظت بحاول أحط الاثنين جنب بعض إنهم متشابهين، ولأن اللي عايزين يقلبوهم يسموهم إنهم مش مرض نفس الإيه نفس الجهات. فكان أهم حاجة عنده إيه؟ بيقول للي حصل له انحراف ده لو عادت بك الكرة إلى الوراء كنت تختار تتعامل بمقتضى جنسك الطبيعي ولا تتعامل بخلافه؟ وكل الأطباء بيسأل السؤال ده هو تقريبا شبه متأكد من الإجابة إيه؟ إنه كان يتمنى إنه هو يتعامل بمقتضى جنس الطبيعي، فيبتدي يقول له طيب في إمكانية كده، بس الأول تدرك إن الوضع اللي أنت عليه ده إيه؟ غلط ومحتاج علاج. طب العلاج ده بقى جزء سلوكي جزء نفسي جزء يعني الأدوية الكيميائية أو جزء بدني ومادي إلى غير ذلك من الأمور. فهي نفس القضية هنا، فإذا بتبقى الفطرة موجودة أثرها ممكن يتغير لصالح تلقين مخالف اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في إيه فأبواه يهوداني أو ينصرانه أو إيه أو يمجساني. أحد طرق العلاج بل العلاج الرئيسي لأي مرض في انحراف عن الفطرة هو أن نحاول نرجع لنزيل الصدع عن هذه الفطرة، نحاول نعيش الإنسان في جو الفطرة بس اللي مؤثرة عليه، أو على الأقل نقول له بس طب استبعد الأثار دي كلها وشوف لو الفطرة لوحدها مقتضاها ايه، ادركت ان في مشكلة طب تعالى نعالج. يعني انا الملحد اللي هنقول له والله مش عارف الطيار مين في الحرب العالمية التانية طيارته اتحرقت فلقى نفسه بيقول يا الله مع انه كان سوفيتي ملحد مش عارف مين كان كذا، قصص كتيرة موجودة. انا مش بنطمع انه يقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، بس انا عايزه على الاقل يكون ايه ادرك هنا ان في مشكلة، طب نبتدي نتكلم تاني بس بعد ما ادركت ان ايه ان في مشكلة. فعلى الاقل انت بتقول له تعالى نختبر حالك بعيدا عن او حال اللي امكن وضعه في ظروف ما يبقاش فيها التلقين الخاطئ او النظر الخاطئ او ما فيهاش لا تلقين ولا نظر لا صحيح ولا خاطئ، في الفطرة بس اللي بتحركه. ادركت كده ان انت كانسان طبيعتك انك تقول ان الخالق طيب ليه انت بقى ما بتقولش كده، هنلاقي شبهات هنلاقي تلبيسات هنلاقي تلقينات، هي دي اللي ممكن تتعالج حينئذ. يبقى احنا ما زلنا في، وزي ما قلنا احنا عموما صفة عامة محتاجين نطول جدا في اثبات وجود الله عز وجل، اتفقنا على الجزئية دي خلاص. وبرضو جوه دي هنطول جدا في استعمال دليل الفطر قبل ما نروح لدليل الايه النظر، عشان نضع الاشياء في مواضعها. هي الاشياء في مواضعها، هي دي طبيعة الاشياء، وهو ده الترتيب الطبيعي للحجج. فخلينا نستعمل هنا في موضوع دليل الفطرة اسلوب الاطناب والتكرار مع شيء من تنويع هذا التكرار، سواء في النقول او في طريقة العرض او في المداخل، حيث يستقر الامر على النحو الذي يعني يكون في نفس السامع القناعة التامة بهذه القضية الفطرية. نسأل الله تعالى أن يعلن حقها خمزقنا اتباع خمزقنا اجتنابه أن أجعل متبسل عننا في المضل. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.